فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. يا سيد الرسل جئت تقاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقربه وحباك. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لم يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بأسرها كان المداد لوصف أحمد مكتفا. والله لو قلم الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتبا في وصف أحمد ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره بل بدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يختفى نوره لكن نور محمد لن يختفى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وتنا إخوة الإيمان والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وحضراتكم بخير. ودائما نلتقي حول موعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجتمع على حب الله تعالى في القرآن الكريم كما ندعو الله عز وجل كما جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الكريم أن يجمعنا جميعا في حرمه عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير استهلال هذه الليلة القرآنية المباركة آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ السيد محمد الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات تجري

الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماء وسخر لكم الليل

فمن تبع

ربنا ربنا أقيم الصلاة فاجعلها أفئدة من الناس تهوي إليكم All right. رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا صدق الله.